صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان وساهم على هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق، وهذا الذي ينفع الأمة على المدى البعيد. ومن استعجل الثمرة يطبق عليه القاعدة العظيمة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله جل في علاه أن يحسن إلينا وإليكم في القول والعمل فيما يلهمنا إياه. اليوم إن شاء الله استثناء سنتكلم عن الجنازة أيضا حتى ننتهي منها، باب من صلى عليه 100 شفعهم الله فيه. نعم. حسن بن عيسى أبو علي النيسابوري ثقة ثبت، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. هذا الإمام إمام في الزهد وفي الورع وفي التقى وفي الحفظ وأيضا في الجهاد، وهو كان جوادا كريما، روى له الجماعة، وهو من ثقات من رجال الصحيح. ابن أبي تميمة السختياني وهو من النبلاء الفضلاء الزهاد ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، أبو عامر الجرمي البصري الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، قال الإمام العجلي: فيه شيء من النصب، والحق أنه من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. نعم، رضيع عائشة رضي الله عنه وارضاه ومن الثقات، واستقوا العجل وغير العجل البصري، روى له الجماعة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها وأرضاها، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هارون المعروف هو المروزي نزيل بغداد ثقة، روى له مسلم البخاري ومسلم أبو داود. مقرونا بهارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر أيضا من الثقات النبلاء، روى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، وهو أيضا من الثقات الأثبات. وأبو همام أيضا من الثقات، روى له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، عبد الله بن وهب المصري وهو من الثقات الأثبات النبلاء المالكي، وكان من نبلاء المصريين، قد أخذوا عليه الوجادة ولكن هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال أخبرنا أبو صخر وهو أيضا من رجال الصحيح ثقة ثبت، روى له الجماعة، وهو في صدوق روى له مسلم وصحاب السنة الأربعة. قد مر علينا كثيرا ومن ثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Thank you. المقابري البغدادي ثقة عابد، روى له مسلم وداود والنسائي أيضا البخاري في أفعال العباد، مقرونا بأبي بكر بن شيبة صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أبو خيسمة أكثر عنه أيضا إمام مسلم، هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا من الثقات الأثبات من رجال الصحيح، روى له الجماعة. ابن علي كما مر علينا كثيرا كان ينهى الناس أن يقول ابن علي، وكان أحمد يتورع عن ذلك، لكن كما قلنا هذا الاشتهار، هو ثقة ثبت، روى له الجماعة. البناني البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. البغلاني أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت، روى له الجماعة. مالك النجم صاحب المذهب، روى له الجماعة. الديلي المدني ثقة، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. الأنصاري السلمي قال بعض العلماء هو يعني في حفظه كلام، لذلك قال الحافظ حجر هو مقبول يعني في المتابعة وإلا فلين الحديث، لكن ليس بالمشهور وهو مقل. رضي الله عنه وارضاه، نعم رضي الله عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو زكريا النيسابوري، وكما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة. النجم روى له الجماعة. الزهري أول من دون الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ولكن يغمر في بحر حديثه ورواياته، روى له الجماعة. أعلم التابعين وسيد من سادات التابعين كما قال أحمد بن حنبل، أعلم التابعين هو سعيد بن مسيد، وكان تقيا نقيا ورعا زاهدا في الدنيا، روى له الجماعة. وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج به إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وعن رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حسن بن الربيع أبو علي الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة مقرونا بمحمد بن عبد الله بن نمير ومن ثقات الأزبات كما مر علينا كثيرا روى له الجماعة. ابن يزيد بن عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه قال علماؤنا كان من الزهاد العباد روى له الجماعة. سليمان ابن أبي سليمان ثقة ثبت روى له الجماعة وهو أبو إسحاق. عامل بن شراحيل وهو من ثقات الأثبات من فحول التابعين روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني 71 حديث 71 قال إمام مسلم لا مر جزاكم الله عنا خيرا. الباب الأول باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه، وهذه أيضا هذه الأحاديث أو هذه الأبواب تبين لنا مدى رحمة الله جل وعلا بعباده، وأن الله جل في علاه قد حقق ما وعد وما أوجب على نفسه عندما كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. ولو ملأ الدنيا المرء معصية وخطايا وذنوبا وجاء موحدا لربي جل في علاه كما في الحديث الذي في الترمذي قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا لقيتك أو بقرابها مغفرة. فهنا الله جل في علاه يبين لنا كيف مدى هذه الرحمة العظيمة، أن الله جل وعلا قد أذن في الشفاعة للعصاة أو لغير العصاة، فإن الله جل في علاه قد قبل الشفاعة في الميت عندما يصلي المرء المسلم على أخيه ويدعو له. وأنت ترى هذا مدادا أو هذا يمتد الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نرى أن المسلم يؤخر العطاء ويؤخر الأمور من أجل أن يأتي المسلم فيشفع لأخيه المسلم فيؤجر في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فهذا الباب باب عظيم جدا يظهر لنا كيف مدى رحمة الله جل وعلا بعباده، لأن المرء الذي يعني هو على التوحيد سيدخل الجنة سيدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. والقبضة التي يقبضها الله جل في علاه يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل يقول وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة يخرج منها من النار يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هنا المسائل تتعلق بهذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي تصلي عليه أمة من المسلمين ثم عدد هذه الأمة وبين عدد هذه الأمة 100 يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. أما في الحديث الثاني أو في الباب الثاني قال 40. فالمسألة الأولى في هذا الباب هل يوجب هذا لنا إشكالا، لأن الحديث الأول قال 100 والحديث الثاني قال 40، بل عندنا حديث في السنن قال 3 صفوف. فهذه المسألة عند العلماء من يقول بمفهوم مخالفة قالوا هذا أوجب إشكالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، فإذا هذا الضابط يبلغون 100 أقل من 100 لا يشفعون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ بالعدد إلى 100 كقول الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة، فلا يجوز الجلد أدنى من 80 جلدة. قالوا هذا لو حكمنا مفهوم العدد ومفهوم العدد حجة عند جمهور الأصوليين، غير أن بعض العلماء منهم يقولون بأنه ضعيف، لكن جمهور الأصوليين يقولون بقوة مفهوم العدد، فيقولون هنا أوجب لنا إشكال، مرة قال 100 ومرة قال 40، وهناك في رواية أخرى قال 3 صفوف. أي الأحاديث نقدم وأي الأحاديث تكون هي المتأخرة عن المتقدمة حتى نبحث عن الناسخ والمنسوخ أو نقول هي متعارضة؟ والحق كل الحق، نظر الفقهاء في هذا الباب كما قال وجه عياض القاضي عياض وجه توجيها عظيما لهذه الأحاديث، كما وجهه البيهقي أيضا في مثير في نظائر هذه الأحاديث في مسألة سفر المرأة والمسافة، قال هذه أجوبة عن أسئلة فلا صح أن نحكم فيها مفهوم المخالفة. قال هذه أجوبة عن أسئلة. فالجواب السؤال الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى على المرء الميت 100 هل الله جل وعلا يشفعهم فيه؟ قال نعم. فأجاب بأنه لو بلغ 100 يشفعهم الله فيه. وسأله بعض الناس عن 40 فقال وأجاب نعم يشفعهم الله فيه. ثم قال هو ابتداء 3 صفوف يشفعهم الله فيهم. وقد وردت الأدلة في 3 صفوف في بعض الروايات قال 7 كنا 7 فجعلنا فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف كنا 7 فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف. يعني هنا نزل العدد من 40 إلى 7 رجال. قال فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف لأنه قال ما من 3 صفوف يصلون على الميت إلا شفعهم الله فيه. يبقى إذن هذا بعض التوجيهات من القاضي عياض أنه قال هذه أجوبة عن السؤال. والأسد من ذلك والأوجى أن نقول المفهوم في هذه الحديث غير مراد، المفهوم غير مراد، لا سيما أن مقاصد الشريعة على ذلك يعني تبين لنا هذا الفهم، لأن من مقاصد الشريعة هو إظهار توسعة رحمة الله جل في علاه أو سعة رحمة الله جل في علاه التي تصل لعباده. إذن لن يقنت عبد قد عصى ربه جل في علاه من رحمة الله بحال من الأحوال. 100 يشفعهم الله فيه، 40 يشفعهم الله فيه، 3 صفوف ولو 7 يشفعهم الله فيه، وهذا من تمام رحمة الله جل في علاه. فنقول هنا المفهوم غير مراد، وأن العدد إن تكامل إلى 100 فالشفاعة تتعاظم، وإن قل فإنها تقبل، وهذه رحمة الله جل في علا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في الباب الأول. أما المسألة الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 100 فيشفعهم كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، جاء في الحديث الثاني، هذا الحديث مطلق، 100 مسلم، أحمد وزيد ومحمد وعلي صلوا خلفه إن كانوا عصاة أو كانوا على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100، ولما قال 100 يعني قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، من المسلمين قيد يخرج فقط الكافرين والمنافقين، يعني المنافق أيضا لا يشفع، صحيح؟ فقيد المسلم وأطلق بعد ذلك. إذن الصفة التي لابد أن ترتسم على الرجل الذي يشفع في الميت هو أن يكون مسلما، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طائعا أو يكون عصيا. المسألة هنا على أنه على الإسلام. والحق أن الباب الثاني قيد تقييدا أدق وأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. هذا الأمر ليس فيه توسعة، هذا الأمر فيه تقييد، لأنه قال لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. نقول لها فائدتان، الفائدة الأولى موافقة الحديث الأول، والفائدة الثانية زيادة على الحديث الأول. أين هذه الفوائد يا أستاذ وليد؟ أو دعك دع الفوائد من هذا وقل لنا مسلك العلماء في الدجال، ما هو مسلك العلماء في الدجال؟ ما نريد منك الإجابة على هذا السؤال، هذا السؤال أنت تحيل على أي أحد موجود، احنا نريد السؤال هذا، ما مسلك العلماء في الدجال؟ ها؟ ما أنا مش سامع، كنت موجود خلف الدولاب؟ خلاص ما لا سؤال اليوم ولا أمس، المسألة منتهت. طيب خلاص، طب أحل بقى عليك أن تختار لنا رجلا تراه. أنا دكتور أيمن، والله أخ أنت أحلت على مليء. شوف شيخ، الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، طيب، يبلغون 100 إلى آخر الحديث. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قلنا الرواية الثانية موافقة للرواية الأولى وزيادة عليها. أين الموافقة؟ واترك لي الزيادة. هذا 140 هون المفتر، والله نظر دقيق، لكن مش هو ده السؤال الفقهي اللي ممكن المطلوب. نقول أن هذه الرواية الأولى توافق الرواية الثانية وتزيد عليها. أين الموافقة وأين الزيادة؟ من وين أتيت بهذا؟ فين؟ لا اسمع الأحاديث عشان تكون إجابة موزونة، بس ما يكونش خبط عشواء. إيش قال؟ قال أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه، طيب كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. الرواية الثانية لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، 40 يعني، قال 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أين الموافقة وأين الزيادة؟ أنهم يكونوا رجال، يعني لو صلى 20 من الرجال و20 من النساء، النساء لو تشفع خلف المسلمين، يعني الرجال هنا عندما قال الله تعالى 40، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا على التغليب، النساء يشتركن مع الرجال في الشفاعة. نعم. لا ليست زيادة، إجابته هي السديدة. نعم. الموافقة في إيش؟ في الإسلام. أين في الرواية الثانية؟ قال لا يشركون بالله، وهذا معنى ليه؟ الإسلام. لا معنى الإسلام، المسلم هو الذي وحد ربه جل في علاه، صحيح ولا لا؟ الذي لم يشرك بالله جل في علاه. أين الزيادة؟ أحسنت، هذا هو الموافقة. لفض فوق، لفض فوق، الإجابة تمام غير نقصان. هنا الموافقة في التوحيد الكامل، التوحيد الكامل الذي لا يشوبه أدنى شرك. أما في الأولى نقول الموافقة، قال من المسلمين قال لا يشركنا بالله شيئا، لأن المسلم لا يكون مشركا، المشرك يكون كافرا لا يكون مسلما. طيب الزيادة أنه لما قال لا يشركون بالله شيئا، لأن الأصل في الإسلام هنا عدم الشرك الأكبر، لما قال شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ينزل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ففي الشرك فنفي الشرك الأكبر تكون الموافقة بالإسلام، ونفي شرك الأصغر هذه مرتبة أرقى، إيمان وإحسان. فهنا لذلك نقول حتى يشفع المصلي لابد أن يكون ممن قد أتم التوحيد بلا شرك، لا أكبر ولا أصغر، وإن كان قد وقع في شرك أصغر أو أكبر تاب منه إلى الله جل في علاه، أو أتى بالكفارة لو أقسم بغير الله وقال لا إله إلا الله، وهذا طبعا ليس على حال الغالب، لا على الديمومة، فيكون هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد المسألة على أن المرء يكون قد أتم التوحيد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله ورضا، الرضا عن الشافع والمشفوع، والإذن الإذن للشافع، فقد أذن الله تعالى بالصلاة، والرضا لا يكون إلا بتمام التوحيد، الرضا لا يكون عن الشافع إلا أن يكون قد أتم هذا الشافع أن يكون موحدا تمام التوحيد بأنه قد نفع عن نفسه الشرك الأكبر والشرك الأصغر لقوله لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني باب عظيم جدا، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عندما أثنى خيرا على ميت، مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة على الرجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت الجنازة فقال فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى، حيثما كنت عند ربك جل في علاه تكون شهرتك على الألسن كذلك في أمر الدنيا، من اشتهر عند الله جل في علاه بالصلاح فإن الله جل في علاه يجعل الأفواه والألسن الصالحة لا تتكلم إلا بالثناء عليه إلا في أمور نادرة، والنادر لا حكم له. لذلك لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني كونوا مفقودين في الدنيا معروفين في أهل السماء، يعني تكون بجسدك بين الناس وبروحك في السماء كأنك تحوم حول العرش وتطوف حول العرش، تثني الملائكة عليك خيرا، وهذه من كثرة المجالس أنك تعرف بين الملائكة عندما نعقد المجلس، فتكون أنت في المجلس لا أن المرأة تأخذك وتقول لك أنت متعب اجعل نفسك مستريح معنا هنا، طب اسمعه في مكان ما، طب بعد ذلك ممكن أن تراجعه، لو انصعت وانقدت على الأقل فقدتك الملائكة، وأنت في كل مجلس الملائكة فوق، الملائكة تثني عليك خيرا، والله جل في علاه يثني عليك خيرا، فأنت تشتهر بين كلما كنت في المجلس قد فقدوك في المجلس فأنت لا يثني عليك خيرا في الملأ الأعلى، وكلما أثنت الملائكة عليك خيرا وضع عليك القبول في الأرض. فأنت ترى الصحابة الكرام هم أفضل البشر على الإطلاق، قد أثنوا خيرا على جنازة، وهذه من عاجل البشرى المؤمن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن من ملأ الله أذنه بسماع الخير وبثناء الخير عليهم، فقال وجبت. وفي الثانية الثناء الشر أيضا وجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، يكتب لك القبول عند الملائكة، ثم بعد ذلك يكتب لك القبول في الأرض. الغرض المقصود هذه مسائل عظيمة جدا. أول المسائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنوا خيرا قالوا وجبت، قال وجبت، ولما أثنوا شرا قال وجبت. عندنا مسائل، ثلاث مسائل فقهية. المسألة الأولى عندما قالوا أثنى، لما أثنوا عليها خيرا، علماؤنا هنا نظروا نظرا عظيما ودقيقا، قالوا كيف وهم لا يعلمون من حاله الباطني، وأخذوا بظاهر الأحوال، كان يصلي معنا عمر بن الخطاب لما جاءه رجل يعد رجلا أمامه قال كيف عرفته؟ قال يصلي معنا، قال سافرت معه وعملته بالدرهم والدينار، قال كان جارا لك؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرف. فسبحان الله، هذه العدالة الباطنية لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فكيف لما قالوا وأثنوا خيرا قال وجبت؟ وجبت، لعل الرجل بينه وبين ربه في الخلوات أنه يعصي، أنه يتعدى، لذلك أشكل هذا على بعض العلماء. فقالوا هذه المسألة هي ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. قلنا ما كيف ذلك؟ قالوا هذا معنى قول سلم وجبت وجبت، أنه موافق ثناؤهم فعاله الحسن عند ربي جل في علاه. فلما وافق الثناء الفعال قال النبي وجبت، يعني ما يقال للنبي ما يقال أن السلام قال وجبت لثنائهم فقط، لا، هناك تقدير في المسألة بأنهم لما أثنوا خيرا وافق ثناؤهم فعاله الإيش؟ الباطنية الحسنة، لذلك أوحي إلى النبي قل وجبت، مفهوم؟ قالوا هذا على القواعد، لأن السلام قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فأسبق على الكتاب فأعمل عمل النار فأدخلها. فقالوا إذن المسألة أنه وافق الثناء أفعلهم الحسنة. والتوجيه الثاني أو القول الثاني العلماء قالوا لا، هي على ظاهرها، والحق كل حق مع القول الثاني أنهم قالوا ولو كان في الباطن قد فعل من المعاصي ما فعل. عندما أثنوا خيرا وقال وجبت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء، هذا تأكيد، أنتم شهداء الله في الأرض، أن شهداء الله في الأرض، وهذه دلالة واضحة جدا على أن ما خرج من ألسنتهم بتوفيق من الله جل في علاه، وهذا ليس على الله ببعيد، هذا ليس على الله ببعيد. وأما الإشكال الذي نبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قلنا ما هو الآن فيما يبدو للناس عمل الحسن، لكن عند الممات رأوه يعمل إيش؟ سوءا، فلن يصنع عنه خيرا، لا يكون الثناء، فلن نجد منهم الثناء الخير الحسن عليه، لأنه قد ختم الله له أمامهم بختام الشر. وإذا حب الله عبدا عسله، أما إذا أبغضه الله جل في علاه ختم له بإيه؟ بعمل شر، فلا يجد الثناء الحسن عليه، ولا يقول بذلك بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح بذلك أن المسألة على العموم، وإذا كان الرجل قد تخطى الخط، وإن كان تعدى الحدود، وإن كان تجرأ على الله جل وعلا في بعض التعديات وبعض المعاصي وبعض السيئات والخطيات، لكن لعل الله قد كشف عن قلبي فوجده صادقا كالرجل الذي لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتسامح ويتجاوز عن المعسرين، فقال أنا أحق بذلك منك. والرجل الذي كان قد عفى عن أخيه فقال الله أنا أحق بذلك منك. الغرض المقصود ربكم أعلم بما في نفوسكم، فلعل الله جعل يعلم من قلبه النقاء والصفاء والصدق والإخلاص وغلبته شهوته. فالله جل في علاه هو بعدما نقول غلبته شهوته ما بين خطر المعصية أو السيئات تغلب الحسنات، فهو في خطر المشيئة، فإن كان في خطر المشيئة فقد أظهر الله لنا أنه شاء له المغفرة ودخول الجنان، أظهر الله لنا بأنه شاء له المغفرة ودخول الجنان، لأنه أجرى الثناء على لسان الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبا. فالتفسير الأول هو الراجح الصحيح بأننا نقول بأنهم لما قالوا وأثنوا خيرا قال وجبت، هذا على العموم فيما بينه وبين الله، لو هاتك ستر ما بينه وبين الله جل في علاه، لعل الله علم من نقاء قلبي أو صفاء قلبي فأعطاه فوق ما يشتهي، والله جل في علاه حكيم عليم. المسألة الثانية التي يعني نتكلم عنها هي مرتبطة بالمسألة الأولى أيضا في الصلاة، بأننا استدل بها علماء العقائد بأن الشفاعة قد تكون في رجل قد استحق النار فلا يدخلها من أول وهلة، الشفاعة قد تكون في رجل من أهل النار فيستحق النار من أول وهلة ولا يدخل من أول وهلة، بل يدخل الجنة من أول وهلة. وهذه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فشفعهم الله أو فشفعوا فيه، فشفعوا فيه في احتمالات. الاحتمال الأول أنه غلبت سيئات على حسنات فشفع الله في هؤلاء فغلبت الحسنات على السيئات فدخل الجنة من أول وهلة، والاحتمال الثاني أن يكون من أهل الجنة لكنه في الدرجات الدنيا، فلما شفعهم الله فيه ارتقى الى درجات اعلى، وهذه المرتبة الثانية من مرتبة الشفاعة. وهذا ايضا في قول سلم وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت له الجنة وغلبت الحسنات السيئات، لانه في خطر المشيئة، فغاية الامر انه في خطر المشيئة، وقد اظهر الله لنا انه قد شاء له المغفرة بالثناء الحسن عليه فقال وجبت وجبت. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب بان من الذي شهد له بالخير؟ من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنوا عليه خيرا، فنقول وهذا شرط في من يعني يكون منه الثناء الذي يقال فيه وجبت وجبت، هذا شرط في من يكون فيه ثناء، وإلا فالراقصة توتو ذهبت وماتت، فجاءت سعاد وليلى وأميرة والطبال شيطان خلفها يثنون عليها الثناء الحسن، وهذا ثناء ملأ الآذان، فهل هذا ممن يقال فيه، أو هذه المرأة الراقصة ممن يقال فيها أنها وجبت؟ وجبت، لا يمكن بحمل الأحوال. لذلك علماؤنا يقولون أليست هذه شهادة؟ قلنا هذه شهادة. قالوا ما الدلالة؟ قلنا قول سلم أنتم إيش؟ شهداء الله. والشهداء قد أناط الله جل وعلا بالشهادة وصفا دقيقا حتى نقبله إيه في هذا الباب. إيش قال الله جل وعلا؟ ممن ترضون من الشهداء. قال وأشهد ذوي عدل منكم، فلابد أن يكون من المرضيين من العدول، فلا يمكن أن يقبل هذا الثناء حتى نقول وجبت وجبت إلا أن يكون من إيه؟ من أهل الصلاح، أن يكون من أهل الصلاح، من أهل الإيمان، من أهل الخير، لا من أهل الفساد. وأما الفساق فكل الفساق ينادي بعضهم على بعض. مات مغني مشهور عند الناس كله طلع بالموسيقى الحزينة عليه ثناء عليه، فهل هذا يمكن أن يقبل ونقول فيه وجبت وجبت؟ لا، لأنكم كما قال السلام أنتم شهداء الله في الأرض، فلابد أن تتوفر شروط الشهادة، العدالة والديانة التي تتوفر في الشاهد حتى يقبل عند ربه جل في علاه. المسألة التي تتعلق بهذا الباب أيضا الثالثة هو أن بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وابتدأ يصف بعض الصلحاء الفضلاء الذين قد توافقت الكلمات النيرة الطيبة في الثناء عليه بين أهل الصلاح ومجالس الصلاح فجزموا له بالجنة. وقد قال بعض طلبة العلم، أصغر طلبة العلم، قال الألباني في الجنة، قال هكذا، والرجل يقول له لا تجزم لأحد، قال الألباني في الجنة، وأخذ بهذا الحديث. صراحة له حظ من النظر، يعني المسألة ما تحسب أنه تقول مبتدع ضال وتتسرع، له حظ من النظر. ابن تيمية قد استدل بهذا الحديث على أن الأئمة الأربعة في الجنة، على أن الشافعي في الجنة ومالك في الجنة وأن أبا حنيفة في الجنة وأن أيضا أحمد في الجنة. قال قد ملأ الله أسماعنا بالثناء على أحمد بعد قرون عدة بعد مات، وخلد الله ذكرهم وعلمهم بين الناس، فهؤلاء يقال فيهم قد أثنى أهل الصلاح عليهم نعم الثناء على أمثال هؤلاء فهم في الجنة. وصحيح الرجاء أننا لسنا نقول ذلك. الذين قالوا وأثنوا خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال وجبت هو من؟ النبي. في الحالتين هو يوحى إليه. والذين قالوا وأثنوا خيرهم من؟ الأطهار الأبرار الذين هم يوفقون إلى كل خير وبر ولنعم الشهادة منهم، فلا يصح الجزم بحال من الأحوال. لكن لما نقول إذا ملأ الله أسمعنا باستناء عن رجل، نقول ونظن أنه على خير وعند ربه في خير، نظن ذلك ونرجو ونؤمل، لكن الجزم ليس هذا من عقد أهل السنة والجماعة. الجزم لا يصح بحال من الأحوال، لا يقال هو الآن يتمتع بنار الجنة، لا يصح هذا بحال من الأحوال، ليس من عقد أهل السنة والجماعة. لكن نقول نرجو ونؤمل، لأن الله جل وعلا قد ملأ أسماعنا بالخير، وهذه عاجل بشرى المؤمن. المسألة الأخيرة في هذا الباب، أثنوا شرا فقال وجبت وجبت. هنا قد يستشكل البعض ويقول الرجل يمكن أن تكون قد ظهرت منه بعض المعاصي، وصادف هؤلاء الأخيار أنهم ما رأوا منه إلا المعصية، ويكون تقيا نقيا عند ربي في الخلوات، يقيم الليل يصوم النهار. قلنا مثل ذلك لا بد أن نوفق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال الذين أتوا بحسنات كجبال إيش تهام، ويأتون يوم القيامة تكون كالكثيب المهيل. وقد بين السلام أنهم إذا خلوا عند الخلوات ينتهكون محارم الله جل في علاه. هذه المسألة أيضا نقول وإن كان يصلي أو يصوم وأتى ببعض المعاصي فرأوا المعاصي، فنقول هذه الصلاة كلا شيء. لما؟ لأن مسلم قد بين ذلك، من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. المعنى أنه لو كان صادقا في صلاته ستنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر، فيكون فيه بعض النفاق، فيكون فيه بعض النفاق. لذلك الله جل في علاه قد أوزع في قلوب هؤلاء ووفق الألسنة أن تثني عليه شرا. لذلك قال مسلم وجبت وجبت. المسألة الثانية هي مسألة مشكلة أيضا في هذا الباب، هو أن مسلم نهى عن سب الأموات وقال قد أفضوا إلى ما قدموا، ومع ذلك يسمع الثناء الشر السوء على هؤلاء ولا ينكر ويقر، بل ويقول وجبت وجبت، يعني وجبت له النار. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ أن السلام نهى عن سب الأموات ولو كانوا من أكثر أهل الأرض، نهى عن سب الأموات لأنه قال قد أفضوا إلى ما قدموا، وهنا قد أثنوا عليها شرا وسوءا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. الصحيح أن العلماء لا وجهوا هذه المسألة بتوجيهات أربعة أو توجيهات ثلاث. التوجيه الأول بأنهم قالوا بأن هذا كان في المنافقين، هؤلاء قوم منافقون نافقوا، لذلك لما أثنى عليها شرا استحقوا هذا الثناء الشر. فكل منافق لو مات لك أن تثني عليه الثناء السيء، ولا شيء عليك في ذلك إن كان ظاهره أنه من أهل النفاق. وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر. الثاني قالوا بأنه كان فاسقا معلنا بفسقه، فاجرا معلنا بفجوره، ولا غيبة لإيش لفاسق. واستدلوا على ذلك بالأحياء، فالأموات يقاسون على الأحياء في هذه الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوه بئس أخو العشير، ثم كلمه بلين وكان هينا لينا معه، فقالت يا رسول الله ألا أنت له الكلام وقلت ما قلت قبل أن يدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شرار الخلق عند الله جل في علاه من ودعه الناس اتقاء فحش، هذا أشر الناس عند الله جل في علاه. الغرض المقصود بأنهم هنا يقولون لما أعلن بفسقه صح الثناء، ثناء الشر عليه والسوء حتى ولو كان ميتا. الثالثة قالوا بأن هذه المسألة فيها نسخ، بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات منسوخ بإقرار النبي عندما أثنوا عليها شرا، وهذا من أضعف الأقوال. القول الرابع وهو الجمع بين الدليلين وهو الراجح الصحيح، التوجيه الرابع هو التوجيه الصحيح، أنهم قالوا انظروا في محل الثناء أو محل ثناء الشر، وانظروا في محل النهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الأموات قال قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا عام ولا خاص؟ نهى عن سب الأموات عام ولا خاص؟ عام. إيش العموم اللي فيه؟ يعني إيش عام في حال الأموات؟ أنت موفق اليوم لعلك تأتي بها. لا لا فين البركة؟ فيش ما قبلتش اليد اليوم ومشيت. أحاول أخطف الله. وش انا بتخترع ولا اذا خاص بالذين افضل ما قدم عليه؟ لا ما احنا لا هو قال قد افضل لما قدمه. طيب لا هو عام على ما قلت انت، هذا عموم هذا الامر على ما قلت انت، خلاص فتحت الباب صحيح. اذا عام في من قبر وبدأ ومن لم يخف هي عام. لا تسب الاموات، نهى عن سب الاموات سواء قبر أو سواء لم إيش لم يقبر، هذا عام. ولما رأنا بالإقرار جاء الإقرار في أي حال من الأحوال، قبل القبر، حال حمل الجناز، فنقول بإذن المسموح له وإن كان من أهل السوء المسموح لنا في الكلام عليه عند حمل الجناز، آخر شيء لنا هو عند حمل الجناز، فإن دفن انتهى الأمر خلاص، قد أفضى إلى ما قدم عند ربي جل في علاه، ولا تتكلم بعد ذلك، فالحساب عند الله. لكن أنت لما تقول بذلك تحرج على الناس أن يتبعوا سبيله وهداياته. هذا بالنسبة لهذا الباب الثاني. الفوائد المستنبطة في هذا الباب يمكن أن نرجئها إلى الأبواب التي بعدها. التكبير الباب الثالث، التكبير على الجنازة. باب التكبير على الجنازة ذكر فيها المصنف حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم نجاشين، نجاشي أصحمة من أهل الحبشة، كان من أعظم الناس عمل الإسلام، ومن أعظم الناس نصر أهل الإسلام، ومن أعظم الناس رحمة بأهل الإسلام الذين هاجروا إلى بلده. وقد ذهب عمرو بن العاص ليأتي بهؤلاء فمنعه النجاشي وقد أسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مات أخوكم النجاشي، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي للصحابة. هذه فيها كما قلنا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها أن الله جعل شكور، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فالنجاشي قد أحسن عملا يعني في الإسلام من الإحسان بمكان، لذلك شكر الله له، فصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس صفوفا وصلى بهم على النجاشي. عندنا مسائل ثلاثة تتعلق بهذا الباب، نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، وأيضا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات، والصلاة على النجاشي رغم أنه لم يمت في المدينة، مات بالحبشة. المسألة الأولى النعي، قد ورد عندنا حديثان، حديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الأموات، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا من فعله أنه نعى للناس النجاشي، إما أن نقول بالمقابلة فالقول يقدم على الفعل والحاضر يقدم على المبيح، فنغلب التحريم ونقول حرام النعي. وأصالة من نعي، يعني أنا أخطأت، لابد أن نصور الناس أولا من نعي. النعي هو الإخبار عن موت شخص ما بالإشهار أو بغير إشهار، الإخبار عن موت شخص ما، هذا هو النعي. ورد النهي عن النعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هنا من فعل النبي أنه نعى للناس النجاشي، فلو قلنا كما قلنا بالمعارضة أو ظاهرهم التعارض فالقول يقدم على الفعل والحاضر يقدم على المبيح. ما الحاضر؟ النهي عن النعي. فيحلل لا، والمبيح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤول فعل النبي أنه خاص، إما خاص بالنجاشي وإما خاص بالنبي، وإما خاص بالنجاشي لعظم فعل النجاشي لهذه الأمة الإسلامية وإحسان النجاشي للأمة الإسلامية بما فعل مع الذين هاجروا إليه في بلدته. الغرض المقصود هذا إذا قلنا بالتعارض، وهذا خطأ بين، لأننا مأمورون شرعا أن نأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما اسماء مبهمة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة ليل نهار بتتكلم بها أنت، وما آتاكم، القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فنقول هنا الآن لنا نجمع بين الدليلين. قالوا كيف نجمع عدنان، كيف نجمع؟ شرحت، فلما شرحت قلنا لك قف قف واستيقظ. إنك شغال في الدراهم والدليلين في راسك فسايب الدنيا بس، لا كن هنا وما لك دع، ما لك شأن بالدراهم والدليلين، حتمطر عليك السماء ذهبا وفضة. بركة، ممتاز. أن النهي نهي خاص وأن النهي نهي عام. المسألة مسألة الإخبار، الإخبار عن الميت فيها مصالح تجميع الناس، وأيضا تجميع الصلحاء من أجل الصلاة عليه، وأيضا استقبال من يمكن أن يتولى كفنا وتغسيلا وغير ذلك، صحيح ولا لا؟ وفيها مفسدة هو التفاخر بين الناس، مات السيد المطاع الغني الثري الرجل الكريم الجواد، صحيح ولا لا؟ هذا هو نعي أهل الجاهلية، كان إخبار بإشهار فيه شيء من الكبر والبطر، فيه شيء من المفاخرة، فكان هذا النعي الذي قد أباه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه. أما مجرد الإخبار لتجميع الناس من أجل المصلحة العظمى في الصلاة على الميت ليشفعهم الله فيه فليس فيها ثم شيء، وبهذا نكون قد جمعنا بين الأمرين. يبقى نهى عن إخبار به بإشهار ومكافأة وبطر، وقد أذن بإقراره بل بفعله عن إيه؟ عن إخبار الناس اللي هو النعي كنعي النجاشي. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال فخرج به من المصلى. لما خرج به من المصلى؟ لحظة، لما خرج به من المصلى؟ لاقى المسجد. ولو دخل به من المسجد، لما دخل به من المسجد؟ أنا بجر الناس للمسألة. يا رب الرحمة لا تكون إلا من الله. فين طلعت العلم؟ مات رجل فجمع الإمام الناس وخرج بهم إلى المصلى، ليش؟ للتنزه، لإنشاد الأناشيد والحداء عندما يقول بالزبزب، للشفاعة عشان يدخل الجنة على طول ممكن وإحنا في عرصات يوم القيامة، صح؟ لما خرج الشطار؟ ليكثر سواد الناس. ممتاز، عشان إيش؟ هو في حاجة زي كده، في شيء زي كده؟ طب هذا صعب، أجبني عشان أرتاح نفسي، هذا صعب، في تفكير وأحتاج للذكاء. والله يا شيخ بتفش العقول، بتفش العقول ليش؟ ما هو هذا يعني كل المشاكل إيش؟ الذكي لما يأتيه السؤال السهل بيتوقع أنه ضخم جدا وفي من نظر، هذا سؤال يسير، فتعلم أخي الكريم أن تجيب عن السؤال اليسير بإجابة إيش؟ بإجابة يسيرة. خرج بالناس ليصلي على النجاشي، نعى النجاشي للناس، مات النجاشي ثم خرج ليصف الناس صفوفا، ليش؟ فيها صعوبة في هذه الإجابة، ليصلي عليه. إذن هذه المسألة الثانية، قام وسلم فصف الناس صفوفا فصلى على النجاشي، فلما صلى على النجاشي قلنا صلى عليه وهو غير موجود، قالوا نعم، قلنا هذه تسمى في عرف الفقه هذه صلاة الإيش؟ الغائب، صلاة الغائب. وصلاة الغائب هذه اختلف فيها العلماء على قولين، فقال الأحناف والمالكية لا تصح ولا ينبغي ولا بل لا يجوز الصلاة على الغائب، إذ من شرط الصلاة على الغائب أن يكون موجودا بين أيديهم ويصلي ويقف الوسط عند المرأة ويقف عند الرأس كما سأتي بالنسبة للرجل. قالوا وعندنا أيضا الأدلة الكثيرة، مات كثير من الناس من الصحابة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ومات كثير من التابعين ولم يصلي عليهم الصحابة صلاة الغائب، وكذلك في قرون الخيرية لم نجد ذلك بحال، فليست بسنة ولا يصح الصلاة صلاة الغائب لا تصح. وأجابوا عن حديث النجاشي أنها حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قرب له سرير النجاشي فكان أمام عينه يصلي عليه، قالوا فهذه حالة خاصة خرجت عن القواعد وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. هذا قول من؟ قول الأحناف والمالكية. أما القول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة، قالوا يجوز الصلاة على الغائب، يجوز الصلاة على الميت الغائب وهو غير موجود، لكل أحد لكل أحد. قالوا والأصل عندنا فعل النبي، وفعل النبي للتأسي، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتاكم قولا أو فعلا. وقد جاءنا الفعل المسلم، والصحابة مع النبي السلام يتربون على يدي على بين يدي النبي السلام يصلون على النجاشي، فقالوا بصحة الصلاة، وهذا قول هو أوجه من القول الأول. أما القول عندهم بأن النبي السلام لم يصلي على كثير ممن مات صلاة الغائب، قلنا نعم نوافقكم في ذلك، لكن عندنا فعل وعندنا ترك، عندنا فعل وعندنا ترك، ونحن نقول بالفعل وأنتم تتفقون معنا بأن الفعل لابد من التأسي، الفعل لا يشرع إلا بالتأسي، والأصل عدم الخصوص، مفهوم؟ يبقى عندنا فعل وعندنا اسكت لا تتسرع، فعل وترك، والفعل به التأسي، عندنا فعل وعندنا ترك، لا ده كده، عندنا فعل وعندنا ترك. الفعل يشرع لنا التأسي، لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى على على على ميت غائب فنصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات عنا غائب نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وعندنا ترك، مات بعض الصحابة ولم يصلي عليه، قلنا نعم. يبقى إذا نحن نقول بأن الفعل فيه التأسي والترك، أيضا نقول والترك لا يدل على التحريم مجردا، لأن ورد فعل الترك لا يدل على التحريم مجردا، لأنه ورد إيه؟ ورد فعل، لو كان الترك محض لا يخالفه فعل لقلنا يدل على التحريم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على على على على على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فماذا فعل خالد بن الوليد؟ كف يده، حسب أنه الترك هنا ملزم هو الآن، حسب أنه حرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها، قال كل ليس بحرام، لكن هو ما كان بأرض قومي فإيه فأجدني أعافه. فيبقى إذن عندنا الترك لا يقال بالترك أنه على التحريم، لأن عندنا فعل ورد ليس محضي الترك فقط، مفهوم؟ والفعل نحن وأنتم متفقون على التأسي، فعندنا فعل وترك ونجمع بين الأمرين. لما فعل فعل وأشار إلينا بإيش؟ بالتأسي. لما ترك علمنا أن الترك هنا للجواز، اقطع ذراعي لو فيها، مفهوم؟ هذا الجمع بينهم، الجمع بينهما عندما شرع في الفعل لنا التأسي يعني يجوز لكم أن تصلوا على الغائب. طب لو تركنا لا شيء عليكم، فقد فعل وقد ترك، والترك هنا لبيان الجواز، لا أننا نقول لا يصح ولا يجوز الصلاة على الغائب. ونرد عليكم بالتخصيص، أنكم قلتم عندنا قرينة على أنها خاصة بالنبي، ما القرينة؟ قالوا سرير النجاشي كان أمامنا مسلم، قلنا أتونا بالدليل، أتونا بالدليل على هذا، وين الدليل على أن سرير النجاشي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتونا بهذا الدليل، فإن أتيتم به لنا توجيهات، لكن أتونا بهذا الدليل، أين هذا الدليل؟ لن يجدوا هذا الدليل الذي يتكلمون عنه بحال من الأحوال. وهذا القول الثاني، توسط بعض الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في القول، وقال نحن لا نقول بعدم الجواز مطلقا ولا نقول بالجواز مطلقا، بل نقول بالتفصيل، لأننا وجدنا بأن كثر من صحابة رسول الله أو من التابعين ماتوا ولم يصل عليهم صلاة الغائب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقلنا بأن المسألة على عدم الخصوص، لكن هذه وقعت حال، هذه وقعت حال يقاس عليها إيش؟ مثلها ولا تعم، لأنها خرجت صراحة على القاعدة العامة. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه وقعت حال. طب يعني إيش وقعت حال؟ ها؟ يعني هذا حال يصح أن نقيس عليه مثله، مفهوم؟ يعني لو مات بأرض كفر رجل ما من أهل الإسلام، مات بأرض كفر ولم يصلي عليه أحد، أنا نجي لم يصلي عليه أحد، فللمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فهمتم؟ هذا هو توسط كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الحنابلة ارتقى فوق ذلك ووسع الدائرة فوق هذا التضييق، وسع الدائرة بعد التوسعة، قالوا نحن نظرنا إلى الحال، نعم المسألة على أنها وقعت حال، يعني لا نقول خاصة ولا نقول ليست بخاصة، يعني هؤلاء المتوسطون في القول. ايش المتوسطون يا دكتور ايمن؟ توسطوا بين ايش وايش؟ لا تنام، جيد جيد، توسطوا بين التخصيص وبين التعميم، توسطوا بين التخصيص وبين فقال وقعت حال يقاس عليها مثلها. بعضهم قال نعم نقول هي وقعت حال، لكن لو نظرنا ما حال النجاشي، فضيق بعض العلماء النظر، قال حال النجاشي أنه مات بأرض كفر فلم يصلي عليه أحد، فمن كان في حاله فليصلي عليه. بعضهم ارتقى وقال لا، طب أنا لي نظر آخر، هذا الحال وعندي حال آخر، النجاشي كان من أعظم الناس عملا للإسلام، كان رجل له أثر في عمله للإسلام الهجرة إليه، فقالوا كل عظيم له أثر في أهل الإسلام يفعل فيه ما يفعل ما فعل مع النجاشي. لما؟ لأن الله شكور، فهذا شكر له من إحسان عمله للإسلام وأهل الإسلام. فقال وجدناه عظيما ووجدنا عمله كان عظيما أيضا للإسلام ولأهل الإسلام، فكل من وجدناه بهذه الحال يصلى عليه صلاة الغائب. لذلك استباح كثير من أهل المدينة أن يصلوا صلاة الغائب على من؟ على الشيخ نباس، وأيضا بعضهم صلى على الشيخ بن عثيمين بنفس الأمر على هذا التوجيه، وهذا أيضا فرع من فروع أقوال بعض الحنابلة، هذا رجحه الشيخ السعدي، هذا رجحه الشيخ السعدي، وهو أيضا وجه عند بعض علمائنا من أهل التحقيق. فالغرض المقصود الحق أننا نقول هي وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب، قال وكبر 4 تكبيرات، والسنة حقا في صلاة الجنازة أن تكبر 4 تكبيرات، لكن ورد آثار وهي موقوفة، أغلبها موقوف أكثر من 4 تكبيرات، كما روى البيهقي وروى أيضا الدارقطني والدارمي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبر على بعض الموتى أكثر من 4 تكبيرات. فقد ورد سنة صحيح أن علي بن أبي طالب صلى فكبر خمسا على صحابة رسول الله، وكبر 6 خصوصا على أهل بدر، وورد أنه كبر 7 لأنه مات أبو قتادة فقام فصلى عليه فكبر 7 عليه، لأنه كان صحابيا بدريا، فهو كان يخصص الصحابة بتكبير 5 تكبيرات، ويكبر لأهل بدر 6 أو 7 تكبيرات، فكبر عليه 7 وفي رواية كبر عليهم 6، وكان يكبر على بقية الناس من التابعين غير التابعين من الصلحاء والأتقياء يكبر عليهم 4. فهنا نحن نقول لا مخالفة، وفعل علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة يدل على الاتفاق أو الإجماع السكوتي، لكننا نقول السنة 4 تكبيرات، السنة 4 تكبيرات، ولو كان عظيما يمكن للإنسان أن يزيد. ليش؟ لأن المقاصد، المقصد الأسمى من الصلاة هو الشفاعة والدعاء، فأنت تزيد في التكبيرات لتزيد في الدعاء لهذا الميت. فلذلك كان لعظمة المكان مكان البدري، وهم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، كما أن الملائكة ملائكة بدر هم أعظم الناس قدرا عند الله، أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، كان علي بن أبي طالب يخصهم كما قلنا بأن يكبر عليهم 7، لكن السنة أن يكبر 4. فائدة أو تمام الفائدة، التكبيرات 4 ماذا يفعل فيها المرء؟ قلنا التكبيرات 4، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيها أعمال. الأولى أن يقرأ الفاتحة، الثانية أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم، الثالث أنها بمثابة الافتتاح للدعاء، لأن احنا قلنا أن أصول الدعاء، الأصول ليقبل الدعاء هو إيش؟ الثناء على الله جل وعلا بما هو أهل له والصلاة، وهذا ورد صريحا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مرهون معلق بين السماء والأرض، جاء موقوفا مرفوعا عن ابن أبي طالب حتى يكون الثناء على الله جل وعلا خير الثناء بما هو أهل له، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في التكبيرة الثالثة أن تدعو، والرابعة كذلك بعضهم قال تسلم، وهذا فيها أدلة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أقيم الجنازة فقام يصلي فصلى فقرأ الفاتحة في التكبير بعد التكبير الأولى جهريا، مع أن السنة أن صلاة الجنازة لا تكون إلا سرية، فصلىها جهرية ثم قام بعد ذلك وقال فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم ذلك. وعندنا حديث رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بأن سلم كبر فقال من السنة ففي التكبيرة الأولى أن يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه، والتكبيرة الثالثة أن يدعو الميت، والرابعة يسلم. وقد ورد في بعض الأثار أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده واغفر لنا وله، وهذا يعني من السنة في التكبيرات 4. هذه بالنسبة لهذا الباب. ننتقل سريعا إلى الباب الذي بعده، هو الصلاة على القبر. هذه بركة، عندنا 5 دقائق فيها بركة كبيرة، إن شاء الله ننتهي من هذا الباب، باب الصلاة على القبر، هذه أيضا وعندنا الفوائد المستنبطة ممكن نرجئها إن شاء الله للغد، نقول كل الفوائد المستنبطة مع بعض. نقول الصلاة على القبر، باب الصلاة على القبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر أربعا، هذا فيه أيضا تصريح بالتكبيرات الأربعة على الميت. المسألة هنا مسألة المرأة السوداء التي صغر القوم شأنها، فانظر كيف إن كان المرء عظيما عند ربه جل في علاه، كيف وإن كان الناس قد استصغروا مكانته فهو عند الله عظيم، فأظهر الله عظمة مكانة هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد لتعلم أيضا عظم ما كانت تقوم به عبادة لله جل في علاه، تطهر هذا المسجد، هذا عمل إبراهيم عليه السلام أن طهر بيته للطائفين والعاكفين، فشوف عظمة هذه المرأة عند ربها جل في علاه، استصغر القوم من الصحابة الأخيار مكانات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضبا عظيما وقال دلوني على قبرها، وذهب فصلى عليها، دلالة عظيمة جدا على أن الله جل في علاه ينزل الناس منازلهم. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. هذه مسألة عظيمة جدا نتكلم عنها، وإن كان ثمت فوائد كما قلنا نرجوها للغد. المسألة العظيمة هنا الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، هل يصح الصلاة على القبر أم لا يصح الصلاة على القبر؟ مات رجل لرجل صالح، مات له قريب ولم يصلي عليه، ثم أتى بعد مدة وعلم القبر أو عرف مكان القبر وذهب إليه، أي يصلي أم لا يصلي؟ أولا اتفق العلماء لما الأربعة اتفقوا على جواز الصلاة على القبر بشرطين اثنين، اتفاق هنا، اتفق العلماء على جواز الصلاة على القبر بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا أن يكون لم يصلي عليه الولي، يعني ولي الميت اللي هو الأصح به الأحق به، أن لم يصلي عليه الولي أو صلى عليه غير الولي دون إذن الولي عند الملكية، أو صلى عليه غير الولي دون إذن الولي، لأنهم يجعلون الصلاة لا تصح الملكية. يبقى إذن اتفق الأئمة الأربعة، اتفق العلماء على أنه يجوز الصلاة على القبر بشرط وقيد، أتوا بشرطين، الشرط الأول هو لم يصلي عليه الولي، الشرط الثاني ألا يبلى ألا يتفسخ، وقيد ذلك الأحناف والملكية بثلاثة أيام. عامة خلينا نقول اتفاقا لم يصلي على الولي وجاء الرجل يصلي قلنا صلي بقول الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك اختلفوا في مسألة التفصيل على التأقيت، فقال الأحناف لا يجوز الصلاة على الميت على القبر بعد ثلاثة أيام. إذن حددوا ووقتوا الأمر بإيش؟ بثلاث أيام، وطبعا الحكمة عندهم أنه يتفسخ بعد ثلاث أيام، فقالوا لا تصح الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عباس بأنه راه الدرقني، والأسانيد هنا لا يتسمح فيها، هي تتعاضد بالقرائن وأيضا بالشواهد الكثيرة على ذلك، لأن عندنا الأصل في الصحيح أن الإنسان صلى على القبر، المسألة مسألة التوقيت، وقد ورد بعض الأدلة تتعاضد على ذلك، أنه صلى مر بقبر فصلى أو صلى على قبر، قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعدما دفن بعد ثلاثة أيام، قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا هذه الثلاثة وده أكد الحكمة من ذلك حتى لا يتفسخ البدن، يبقى قالوا بالتأقيت بعد ثلاثة أيام، يبقى في اليوم الرابع لا يجوز الصلاة على القبر. طيب المالكية قالوا مثل قول الأحناف بأن الحكمة عندهم حتى لا يتفسخ الجسد، قالوا قريب من هذا القول، قريب من هذا القول الشافعية، وهذا عجيب جدا عند الشافعية، الشافعية قليل ما تجد في مسألة فيها إيه أربعة أوجه خمسة أوجه، لا بعيد، لأن الشافعية عندهم أصول رصينة أقوى ما ترى قديم وجديد، إنما غير الشافعية تجد 15 رواية 17 رواية، هذه مسألة عظيمة، لكن هنا في هذه المسألة بالذات فيها أوجه كثيرة عند الشافعية، أربعة أوجه، أربعة أوجه في هذه المسألة، وهذا عجيب، حتى الفقهاء يقولون هذا من عجائب المذهب الشافعي، فقالوا يصلي عليها بعد شهر، يصلي عليها يعني إلى شهر، بعد شهر لا يصلي، إلى شهر يصلي عليها، إلى شهر يصلي بعد إلى ثلاث، أو خليها في الترتيب يصلي إلى ثلاث، يصلي إلى شهر. طيب يصلي ما لم يبلغ، ما لم يبلغ الجسد، ما لم يبلغ الجسد، ممكن الجسد يبلغ بعد شهر، ممكن يبلغ بعد إيش شهرين، بعد ثلاث، صح ولا؟ يبقى أناط المسألة بغلبة الظن على الوقت الذي إذا مر قلنا الجسد يبلغ، مفهوم؟ القول الوجه الرابع وهذا الذي أدين الله به، قالوا يصلي عليه أبدا أبدا، ما في تأقيت. أما الحنابلة فقالوا لا يصلي بعد الشهر، يبقى أباح الصلاة إلى شهر، إلى الشهر. طيب الأدلة على ذلك بقى، نأتي بالأدلة المطلقة ثم نأتي بالأدلة المقيدة للتأقيت. الأدلة المطلقة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ فسأل عن امرأة كانت تقوم، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا ماتت ليلا ويعني تحرجنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها، فقام فصف الناس فصلى، فصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رجل، القصة قصة رجل أيضا صلى النبي صلى الله عليه، وفي حديث ابن عباس المطلق أن سلم مر بقبر رطب فصلى عليه، وفي رواية صلى النبي صلى الله عليه على قبر بعد 3 أيام في حديث ابن عباس. والرواية بقى في التأقيت، الرواية في التأقيت جاءتنا رواية عن سعيد بن المسيب عن النبي، وهذا يسمى سعيد بن المسيب يروي عن النبي، يسمى لا يعني قريب من انت قلت مرسل. ابن المسيب هذا رأى النبي ولا سمع منه؟ لا مرسل، لكن كما قلنا شفعي يقول مرسلات ابن المسيب على التقييد اللي بيناه تفصيلا، المرسلات غالب مرسلات ابن المسيب انها على الصح. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت بعد شهر، في الحديث في الرواية قال ماتت أم سعد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فصلى عليها، يعني صلى عليها عند إيه؟ القبر. يبقى ماتت بعد شهر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت جاء بعد شهر فعلم فذهب فصلى عليها في القبر. بهذه الصلاة في الشهر وثلاث أيام جاءت الأدلة على 3 أيام، هذا بالنسبة للأدلة. يبقى إذن عندنا الأدلة وردت في التأقيت إلى شهر، فكيف نقول أن الراجح أو نقول إن الراجح على ما ندين الله به أنها أبدا؟ قلنا لأن المسألة الحقيقية إذا فسرناها نرد بعد شهر، بعد 3 أيام، بعد 5 أيام، الحكمة من ذلك قبل أن إيه؟ أن يبلى الجسد، صحيح ولا لا؟ نقول الجسد وإن يبلى يبقى فيه إيش؟ عجب الذنب الذي يركب منه الجسد. وقلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الروح قد تلتقي بعجب الذنب فتتنعم أو تعذب، يعني قلنا بالنسبة لعذاب القبر أو نعيم القبر تارة على البدن تارة على الروح، تارة على البدن وإيه والروح، ولا يمكن أن نقول أنه يستبعد أن تقال أن الروح عجب الذنب، لا، الله على كل شيء قدير. لذلك قال يصلى عليها أبدا، وهذا الراجح الصحيح ما دام المرء قد فاتته صلاة الجنازة على رجل، وهذا رجل من الصلحاء ويريد أن يعني يشفعه الله فيه، فله أن يذهب إلى القبر فيصلي على الميت. وهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، وإن شاء الله الفوائد المستنبطة تأتي غدا مع الأبواب الأخرى.